بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجمعة الترجمة 17. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وطبعا لم يجزم بالحكم، لأنه يشير إلى أن هل يبرد بالصلاة كما يبرد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، أو أن الجمعة يبكر بها في أول وقت كما في الترجمة السابقة. قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قال: حدثنا أبو خلدة، يقول هو خالد ابن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني صلى في أول وقت، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال: يعني الجمعة. كلمة يعني الجمعة يعني يحتمل أن تكون من قول أنس، ويحتمل أن تكون من قول التابعين. قال يونس ابن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. بكر بالصلاة يعني صلاة الظهر. قال: ولم يذكر الجمعة. وقال بشر ابن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ الظهر، ولكن تقاس الجمعة على الظهر، لأن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. قول باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. يقول: لما اختلف ظاهر النقل عن أنس، وتقرر أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه، جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك، فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر، يبرد بالظهر يعني في شدة الحر، وكان يقيل يعني بعد صلاة الظهر، ولكن الجمعة كان يصلي الجمعة في أول وقت ثم يعني يقيل يعني بعد الجمعة. فبيقول أن الإمام البخاري لما أتى حديث يعني ظاهره أن الجمعة زي الظهر، يعني كان أيضا يؤخرها عند شدة الحر ويبكر بها عند البرد، فترجم له هذه الترجمة: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قوله: حدثنا أبو خلدة، يقول بفتح المعجمة وسكون اللام والإسناد كله بصريون، بكر بالصلاة يعني أي صلاها في أول وقتها، وليس معنى بكر بالصلاة أن صلاها قبل الزوال كما مر في الترجمة السابقة. وقوله إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة، يقول لم يجزم المصنف بحكم الترجمة لاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه، وهو ظن ممن قاله. والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه: سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة. أنه قال بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، لم يصرح بأنها الجمعة، فكأنه يقول أن يعني الجمعة هذه يعني من التبعي أو من دونه، والصحيح التفرقة بين الجمعة وبين الظهر. قول: وقال يونس بن بكير وصله المصنف في الأدب المفرد، ولفظه: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير، يعني على سرير الأمير، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس، وزاد يعني الظهر. والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي، كان نائبا عن ابن عمه الحجاج ابن يوسف، وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج. وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضبين مذكورة وإنكاره على الحكم هذا الصنيع اللي هو تأخير التطويل الخطبة، واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر للإبراد فساقها مطولة في نحو ورقة. وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما. قوله قال بشر بن ثابت وصله الإسماعيلي والبيهقي بلفظ كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها. وعرف من طريق الأدب المفرد تسمية الأمير المبهم في هذه الرواية المعلقة ومن رواية الإسماعيلي وغيره سبب تحديث أنس بن مالك بذلك حتى سمعه أبو خلدة. وقال زين بن منير نحى البخاري الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك، كأنه يقول أن البخاري يعني مال إلى هذا القول اللي هو يعني قياس الجمعة على الظهر، أن قوله يعني الجمعة يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه ويحتمل أن يكون من نقله، فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر. وأي ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، وجواب أنس من غير إنكار يعني ذلك. وقال أيضا إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع يعني قبل الزوال، أن هي ممكن تؤجل يعني فقبل الزوال يعني قبل وقت الضحى كما هو رواية عن الإمام أحمد وكما مضى في الترجمة السابقة، لأنه لو شرع لما كان الشداد الحر سببا لتأخيرها بل كان يستغني عنه بتعجيلها قبل الزوال. واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر أن أنسا سوى بينهما في جوابه خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع، لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد يعني في الحر دون البرد. الترجمة 18 يقول باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل، أحيانا القول قول البخاري بس إيه كانوا ينسبوا إلى بعض السلف يعني، فهو كان يقصد أنه هو أن كلمة فاسعوا إلى ذكر الله ليس المراد بذلك الإسراع يعني المشي أو الجري إلى الصلاة. الحديث الآخر فلا تأتوها وأنتم تسعون، الإنسان ما يذهب إلى الصلاة وهو يهرول مثلا، ولكن المراد فاسعوا يعني السعي العمل يعني اهتموا بالصلاة واستعدوا للصلاة، والذهاب لقوله تعالى قول الله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ يعني عند وقت الجمعة. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد وابن أبي قاص عن الزهري إذا أذن مؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد يعني الجمعة. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الشيخ البخاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة سعيد بن مسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كلاهما من كبار التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو اليمان فنفس الحديث يعني وصل من هذا الطريق ومن طريق آخر وهو طريق أبي اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة. كان يقول ما فيش منافاة بين الحديث في النهي عن السعي وبين الآية فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يعني الصلاة لأن الصلاة فيها ذكر وإشار لها بالركوع والقرآن، إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر لأن الصلاة تشتمل على الركوع والسجود والقراءة والذكر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا الرواية الصحيحة يعني مقدمة على فقده بحيث أن تكون يعني أول صلاة المسبوق يعني مع الإمام هي أول صلاته، يعني أدرك ركعة الأولى مثلا أو الأولى والثانية يبقى باقي له الثالثة والرابعة، بخلاف فقده بحيث أنه إيه هيدرك مع الإمام الثالثة والرابعة يبقى عليه الأولى والثانية. بتفرق طبعا بالنسبة لقراءة الصورة يعني، ولكن قالوا يقضي الصورة يعني. قال حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قول باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها، يعني عمل لها عملها يعني عمل الآخرة يعني عملها يعني الذي يليق بها. قال ابن منير في الحاشية لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن مراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة، لأنه الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة، والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا اللي هو الإسراء يعني. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة فامضوا، وكأنه فسر السعي بالذهاب. قال مالك وإنما السعي العمل لقول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض. وقال وأما من جاءك يسعى. قال مالك ليس السعي الاشتداد، اشتداد يعني في السير يعني الإسراع في السير. وقراءة عمر مذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير، وقد أورد المصنف في الباب حديث لا تأتوها وأنتم تسعون إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث، والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي والسعي في الحديث فسر بالعدو يعني إسراع المشي أو الهرولة لمقابلته بالمشي، حيث قال لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون فعكس المشي يعني. قال ابن عباس يحرم البيع حينئذ أي إذا نودي بالصلاة، وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق أكرمة عن ابن عباس بلفظ لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبيع. ورواه ابن مردوي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا مع القول بالتحريم تحريم البيع في وقت صلاة الجمعة. ذهب الجمهور وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا. وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة، يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع ومرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبا. وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم بيع فيه يعني مع الكراهة، وعن الحنفية يكره مطلقا اللي هو الأذان الأول في المساجد الذي يؤذن فيها أذنان، لأن هذا كان في زمن عثمان لما وجد ناس يتشغلون بالسوق فيعني أمر رجل أن يؤذن بالزوراء يعني أو ينادي للصلاة بألفاظ يعني تشبه ألفاظ الأذان أو قريب من ألفاظ الأذان، والزوراء مكان مرتفع في السوق. وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ يعني هل النهي عن البيع يقتضي فساد البيع يكون هذا البيع باطل؟ قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أم لا. قال عطاء تحرم الصناعات يعني كلها. وصله عبد بن حميد في تفسيره يقول وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ إذا نودي بالأذان حرم الله والبيع والصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا، وبهذا قال الجمهور أيضا. قوله قال إبراهيم بن سعد عن الزهري إلى آخره لم أره من رواية إبراهيم، وقد ذكر ابن المنذر عن الزهري وقال إنه اختلف عليه فيه، فقيل عنه هكذا وقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على مسافر كذا، رواه الوليد بن مسلم لا جمعة واجبة يعني على مسافر. كذا رواه الوليد بن مسلم عن أوزعي عن زهري قال ابن المنذر وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك أن زهري اختلف عليه فيه انتهى. ويمكن حمل كلام زهري على حالين، فحيث قال لا جمعة على مسافر أراد على طريق الوجوب، وحيث قال فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب، يعني يستحب له أن يشهد الجمعة لو أذن وهو في البلد قبل أن يسافر. ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا، يعني مثلا وكأن ذلك رجح عند البخاري ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كأنه يقول سواء كان في البلد ويريد أن يسافر أو في بلد غربة أو بلد يجتازها يعني مسافرا، فمن ظاهر الآية إن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيستحب له أن يشهد الجمعة، لا أنه يجب عليه أن يشهد الجمعة إذا كان مسافرا. يقول فلم يخص مقيما المسافر. وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر العصر جميعا بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر، فهو عمل صحيح إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها، هو الاستحباب يعني أن يكون مجتازا يعني بلدا أو في بلد وأذن بالصلاة يستحب له أن يشهد جمعة. وقال زين بن منير قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي على الجمعة مع معرفته بقول من فصلها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب، وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة كما هو مقتضى حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله وعليكم السكينة فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضا. قوله حدثني علي بن عبد الله هو ابن المديني، قوله يزيد بالتحتانية والزاي وعباية بفتح المهملة بعدها موحده هو ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج. قوله أدركني أبو عبس وهو ابن جبر بفتح الجيم وسكون موحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. قوله أنا أذهب كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس، وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد المسلم أن القصة وقعت يزيد بن أبي مريم مع عباية، وكذا أخرجه النسائي من عن الحسين بن حريث عن الوليد ورضوه حدثني يزيد قال لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماشي إلى الجمعة. زاد الإسماعيلي في روايته وهو راكب فقال احتسب خطاك هذه، وفي رواية النسائي فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله فإني سمعت أبا عبس بن جبر فذكر الحديث. فإن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما، وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد وأورده هنا لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية وإن كانت كلمة في سبيل الله بتوصف للجهاد يعني. وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله أدركني أبو عبس لأنه لو كان يعد لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري، ولأن أبا عبس جعل حكم السعي للجمعة حكم الجهاد وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة. انتهى. وحديث أبي هريرة تقدم الكلام عليه في أواخر أبواب الأذان، وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إراده هنا. قوله عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه، أبو عبد الله يعني هو البخاري. انتهى. أبو عبد الله هذا هو المصنف يعني البخاري، وقع قوله قال أبو عبد الله في رواية المستملي وحده، لأنه هنا لم يصرح قال لا أعلمه إلا عن أبيه، ففي رواية قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه. وقع رواية المستملي إحدى روايات الصحيح، وقع قوله قال أبو عبد الله في رواية المستملي وحده، وكأنه وقع عنده توقف يعني في وصله لكونه يعني كتبه من حفظه أو لغير ذلك، وهو في الأصل موصول لا ريب فيه، فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي ناجية عن أبي حفص وعمر بن علي شيخ البخاري فيه، فقال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك. وأغرب الكرماني فقال إن هذا الإسناد منقطع، وإن حكم البخاري بكونه موصولا لأن شيخه لم يروه إلا منقطعا انتهى. وقد تقدم في أواخر الأذان أن البخاري علق هذه الطريق من جهة على ابن مبارك ولم يتعرض للشك الذي هنا، وقد تقدم الكلام على المتن. وموضع الحاجة يعني من هنا قوله عليكم السكينة قال ابن رشيد، والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون يعني مقامه سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقار. قال وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين السعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة يعني منهي لأجل ما يلحق السعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه. وهذا بخلاف السعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره. وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه فاشتركت الجمعة يعني مع غيرها في ذلك، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.